إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة حسن الجوار، وقد ذكرنا أن السلف رحمهم الله قد ضربوا أروع الأمثلة في مسألة حسن جوارهم وإحسانهم إلى جيرانهم، وقد وعدنا أننا نتكلم في هذه الحلقة عن ذكر بعض الأمثلة والقصص التي وردت في هذا الباب مما تستأنس فيه النفوس مما ورد عن سلف الأمة في إحسانهم لجيرانهم. فقد ضرب السلف أروع الأمثلة بحسن الجوار حتى أصبح هذا الوصف قرينا لأسمائهم، وضرب بهم المثل في ذلك. ومن ذلك أنه باع أبو جهم العدوي داره ب100,000 درهم، ثم قال: فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا علي داري ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه ب100,000 درهم. وكان للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله جار يهودي، فأراد أن يبيع داره، فقيل له: بكم تبيع؟ قال: ب2,000. فقيل له: إنها لا تساوي إلا 1,000. قال: صدقتم، ولكن 1,000 للدار و1,000 لجوار عبد الله بن المبارك. فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمن داره وقال: لا تبعها. وكان كعب ابن أمامة يضرب به المثل في حسن جواره، فيقال: جار كجار أبي دؤاد. وكان أبو دؤاد يعني كعبا، إن مات لجاره بعير أو شات أخلفها عليه، وإذا مات الجار أعطى أهله مقدار ديته من ماله. ومن طريف ما يذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان له جار بالكوفة إسكاف، يعني صانع أحذية، يعمل نهاره أجمع، حتى إذا جنه الليل وجاء الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحما فطبخه أو سمكة يشويها، ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه وسكر غنى بصوت عال: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت وهو سكران حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة رحمه الله يسمع صوته كل ليلة وهو قائم يصلي بالليل. ففقد أبو حنيفة ذات ليلة صوته فسأل عنه، فقيل له: أخذه العسس منذ ليال فحبسوه. فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من غد وركب بغلته واستأذن على الأمير، فقال الأمير: ائذنوا له واقبلوا به راكبا، لا تدعوه ينزل عن بغلته. فلما دخل على الأمير وسع له في محله وقال: ما حاجتك؟ فقال: لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال يأمر الأمير بالإفراج عنه. فقال: نعم. فأمر بتخليته، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه. فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه وقال: يا فتى أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه. إن الديار ولا شك لا تقاس على الحقيقة بجميل بنيانها، وإنما تغلو